لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: المبحث الثالث، تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار. اليوم إن شاء الله تعالى نحن سنتناول المبحث الثالث والرابع والخامس. المبحث الثالث: تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار. والخامس: فرح المؤمن بلقاء ربه. والرابع آسف فرح المؤمن بلقاء ربه. والخامس: حضور الشيطان عند الموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وكما أكرر دائما، هذا الكتاب الممتع الذي يجعلك تتناول قضايا العقيدة بمذاق كتب الرقائق. فنحن نتناول مسائل عقدية مهمة وبحتة، كذلك في ذات الوقت صياغة يعني الكتاب بطريقة هي كأنك يعني تتعامل مع كتاب رقائق. ولذلك يعني من جمال هذا الكتاب ويعني متعته أنه يغذي القلب ويغذي العقل، يغذي العقل بالمسائل العقدية التي ينبغي أن يعتقدها الإسلام الإنسان، ويغذي القلب بالجوانب الإيمانية المتعلقة بهذه المسائل العقدية. فتعالوا يعني نسير مع هذه المباحث العقدية بالمذاق يعني الذي سار عليه الشيخ بطريقة كتب الرقائق. المبحث الثالث قال: تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار. هذا المبحث الثالث، وسبق في مبحثين حضور الملائكة وسكرات الموت قبل ذلك. هذه المباحث كلها في فصل الاحتضار، يعني بتعبير بسيط جدا ورقيق، آخر لحظات عمر الإنسان. نحن نتكلم عن آخر لحظات أعمارنا، ونتناول مسائل عقدية وفي ذات الوقت جوانب إيمانية تتعلق بها. فتمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار، هذا أول مبحث كما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. يعني كنت يعني أتمنى لو كان العنوان بتعديل يسير جدا، استغفر الله، يعني إنما هذا من كلام الشيخ نفسه. وقوله تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار ربما يوهم أن هذا يكون في عموم الإنسان، والصحيح أن هذا ليس لعموم الإنسان، إنما هذا لغير المؤمن الصالح، هذا في حق غير المؤمن الصالح. أما المؤمن الصالح لا، فلا يتمنى الرجعة إلى الدنيا أبدا. وهذا المبحث الرابع، فرح المؤمن بلقاء ربه سبحانه وتعالى. المؤمن الصالح إذا نزلت ملائكة الموت وحضرته ملائكة الموت فرح، لماذا؟ لأنه يبشر. أما الذي يتحسر ويندم ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فهو الكافر والعياذ بالله، والعاصي الفاجر والعياذ بالله من أهل الإسلام. ولذلك لعل أنه تمني الكافر والعاصي الرجعة عند الاحتضار كان أنسب، والله أعلم، لأن المؤمن يخرج من ذلك كما ذكرنا، لأن المؤمن هذه اللحظات من أسعد لحظات حياته. لماذا؟ لأنه يبشر وهو يحب لقاء الله، فلما يبشر تراه فرحا مسرورا ويقول ربي أقم الساعة، عايز إنه هو يخرج من هذه الدنيا، بخلاف الكافر والفاجر العاصي تراه يعني متحسرا نادما يتمنى الرجوع إلى الدنيا. وهذا هو المقصود بهذا المبحث. قال الشيخ رحمة الله عليه: إذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا. فاتني أن أقول أين المسألة العقدية هنا؟ نعم هنا مسألة عقدية مهمة جدا، وهي نحن نعتقد أهل الإسلام أن الإنسان عند الموت حاله يكون على حالين باعتبار عمله، بمعنى أنه من بين هذه الأحوال تمني الرجوع إلى الدنيا أو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عقدية، نحن نعتقد أهل الإسلام أنه الكافر والعاصي هيندم كثيرا عند الموت ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا عند الموت، بخلاف المؤمن. وهذا يعني أيضا تكملة المبحث الرابع. قال: إذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا، فإن كان كافرا لعله يسلم، وإن كان عاصيا فلعله يتوب. وده كلام الشيخ رحمة الله عليه، هو نفسه، إن ده الحال حال الكافر والعاصي. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ملخص ما جاء في الآية: هذا الندم الذي سيكون يكون من الكافر، لعله إذا رجع للدنيا يسلم، يكون من العاصي، لعله إذا رجع إلى الدنيا يصلح. نعم. قال: والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت. هذه مسألة عقدية برضو، إنه الإيمان لا يقبل إذا حضر الموت، يعني إذا غرغرت النفس بالموت. قال: والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد. لا الإيمان يقبل ولا التوبة تقبل من العاصي إذا غرغرت النفس. نعم. قال تعالى دليل على ذلك، يعني: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني غرغرت النفس بالموت، قال: إني تبت الآن. ده شبه الفرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، خلاص لا ينفع ذلك. قال: وللذين يموتون وهم كفار. يبقى التوبة والإيمان عند الغرغرة لا ينفع. قال تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال: وقد ساق الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرغرة اللي هي خلاص الروح بتخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يغرغر بالروح، الروح بتفارق الجسد. رواه الترمذي وابن ماجه. ومما كذلك يدل على ذلك القصة الشهيرة، وهي وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس عمه أبي طالب يدعوه إلى أن يتوب. كان هذا قبل أن يغرغر، حضر لكنه لم يغرغر. ولذلك الراوي يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة. فالشاهد يعني أن الإنسان تقبل توبته إذا كان في سكرات وفي يعني آلام ونحو ذلك تسبق خروج الروح، أما إذا غرغرت الروح في الحلق انتهى الأمر، لا تقبل منه التوبة عند ذلك. قال: وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق. قال: وقد لا يتمكن المرء من التوبة في تلك الأهوال. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قد لا يتمكن الإنسان من التوبة في تلك الأهوال، في اللحظات الفظيعة دي، حرور الملائكة، ملائكة والعياذ بالله يعني الموت على حالين كما تقدم. فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل. قال يعني ذكر بيتين يعني الشعر في ذلك. قال: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسنين، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. خلاصة هذا المبحث أن الكافر والفاجر يتمنيان الرجوع إلى الدنيا، يتمنيان الرجوع إلى الدنيا. طيب المؤمن الصالح لا، وهذا هو المبحث التالي. قال المبحث الرابع، قال فرح المؤمن بلقاء ربه، وإن صح نحط جنبها كده بين قوسين عنوان يعني يثير المعاني الإيمانية في القلوب، أسعد لحظات الصالحين. أسعد لحظات الصالحين ساعد يعني في الدنيا، أسعد لحظات الصالحين في الدنيا هي لحظة تبشير الملائكة له ولحظة لقاء ربه عند خروج روحه. هذه أسعد لحظة في حياة الصالحين في هذه الحياة الدنيا. قال إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى، نسأل الله أن يبشرنا وإياكم بالخير والسلامة عند الموت. قال إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله ظهر عليه الفرح والسرور. أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب والعياذ بالله، لأن ملائكة العذاب هي اللي نزلت تأخذ روحه عليه، فيبقى في ضيق وهم وغم. ومن ثم فإن العبد المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله، والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله. فقد روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنا لنكره الموت. يعني في بعض الروايات قالت يا رسول الله يعني كلنا نكره الموت، ربنا سمى الموت مصيبة، فإذا جاءتهم مصيبة الموت فقالت إنا لنكره الموت. وفي حد بيحب الموت؟ كل الناس بتكره الموت لأنه سبب لمفارقة الأحباب، ويعني سبب لي يعني انقطاع الإنسان عن من يحبهم ونحو ذلك. لكن المؤمن وإن كان يحزن لفراق أحبابه في الدنيا، لكن عندما يبشر يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم منهم. قالت يا رسول الله إنا لنكره الموت. قال ليس كذلك، لا أنت مش زي ما أنت فاهمة، ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. لا ده هو اللي ورا، ده خلاص العيال والزوجة والأموال كل ده خلاص ده ورا. ليس شيء أحب إليه مما أمامه، اللي جاي ده الجنة، ده بيبشر بالجنة ويبشر بالنعيم ويبشر بأسعد ما سيكون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم. قال فأحب لقاء الله، يعني فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله والعياذ بالله. ده حال وحال، نسأل الله أن ينجينا من هذا الحال. حال وحال، هو ندمان وتعبان وزعلان على عياله وعلى زوجته وعلى أمواله اللي بيفارقه، وبعدين يديله بقى البشرى بالعذاب والعياذ بالله، البشرى بما ينتظره من العقاب، فيزداد غما وهما وكربا. وعشان كده ساعتها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. نسأل الله السلامة والعافية. قال فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم. إنه من العقائد أيضا التي أيضا لها معنى إيماني في قلوبنا إن العبد الصالح وهو محمول على النعش في جنازته يقول لمن يحملونه عجلوا. قال ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم، بينما العبد الطالح الفاسد والعياذ بالله ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه. سبحان الله، النعش اللي احنا بقى شايلينه على كتفنا ده، الميت اللي جواه عمال يكلمنا بس احنا ما احنا سامعين، الله يعلمه بس احنا مش سامعين وعمال يكلمنا. ان كان صالحا يا جماعة يلا عجلوا خلصوا ودوني القبر عشان القبر بتاعي جنة، انا عايز اروح الجنة. وأيضا في ذات الوقت إن كان فاسدا فاجرا والعياذ بالله فإنه يصرخ في نعشه ولكن لا يسمعه أحد، وهو عمال يصرخ في نعشه أنتم موديني فين، لا تقدموني، ما هوش عايز يروح القبر لأنه علم ما ينتظره في هذا القبر، علم ما ينتظره في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها. يعني هذا الإنسان الذي في نعشه يظل يصرخ ويقول يا ويلي أين تذهبون بي، لا يريد أن يذهب إلى الآخرة لأنه علم ما ينتظره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. محدش هيقدر يشيل الجنازة ساعتها، احنا لو سمعنا الميت اللي عمال يصرخ في النعش بيقول ما تودنيش القبر ما تودنيش القبر مش عايز الدفن، الناس مش هيدفنوا بعض، ما احد هيجرؤ انه يدفن يعني حبيبه. لو قال لو انت شايل ابنك على كتفك ورايح تدفنه وسمعت ابنك في القبر بيقول لك اوعى توديني العذاب منتظرني، لن تدفن ابنك، مش هتدفنه، هتسيبه برا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية وحسن الخاتمة لنا ولكم. خلاصة هذا المبحث أن يوم موت الصالحين هو أسعد أيامهم لأنهم يبشروا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأيضا أن من العقائد التي نعتقدها كمسلمين أن الميت في نعشه يخاطب حامليه ولكنهم لا يسمعون. ولكن هنا أيضا مسألة هي ربما مشاع بين الناس أو معنى مشاع بين الناس، وهو هل الجنازة إذا كانت تسير بسرعة هل هذا علامة على حسن خاتمة هذا الإنسان؟ وإذا كانت تسير ببطء هل هذه علامة على سوء خاتمة هذا الإنسان؟ الجواب لا يوجد دليل على هذا، الجواب لا يوجد دليل على هذا. وإلا ما هو طب ما هو ممكن يبقى فاجر وكافر ويسرع به الخطى مثلا، فهذا ليس دليلا على الصلاح ولا الطلاح، إنما أمر ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله حسن الخاتمة. قال المبحث الخامس، قال حضور الشيطان عند الموت. حضور الشيطان عند الموت، من المسائل العقدية أن الإنسان عند موته تأتيه فتنة، عند موته تأتيه فتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التعوذ من فتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات هذه ذهب بعض علماء الإسلام إلى أنها هي حضور الشيطان عند موت الإنسان، نسأل الله تعالى أن يرد عنا كيد الشيطان في الدنيا والآخرة، وأن يرد عنا كيد الشيطان في الدنيا وعند الممات. فالإنسان عند موته يحضر الشيطان، لأنه الشيطان بيحضر الإنسان في كل لحظة، طول ما هو لسه على الأرض، طول ما هو لسه حي موجود في الدنيا الشيطان مش بيسيبه، ويحاول أن يجره إلى الكفر والشرك والعصيان بكل الوسائل. ولذلك قال الشيخ إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه. خلاص الإنسان ده فضله نص ساعة ربع ساعة عشر دقائق وهي خلاص هيمشي هيخرج من الدنيا، خلاص خرج من محاولات الشيطان. والشيطان شغلته في الدنيا لغاية يوم القيامة أنه يغوي المؤمنين ويأخذهم إلى الكفر والمعاصي ونحو ذلك. فكل إنسان يجي يموت الشيطان خلاص ده هيخرج هيفلت، وخصوصا لو كان صالحا ده هيفلت مني، ده فضله دقائق وخلاص وهيهرب، لا أنا هحاول. وله طبعا ذرية والعياذ بالله. قال ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. هذا آخر الحديث. الشاهد من الحديث ماذا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني ما هوش سيبنا في أي لحظة، الشيطان معانا في كل لحظة، وإحنا صحيين وإحنا نايمين ما بيسيبناش، أنت وإنت نايم كده تفتح إليك يوسوس لك بأي حاجة فمش بيسيبنا. فهل هيسيبنا في اللحظة اللي أنت هتفارق الحياة خلاص وهتقول له أنا خلاص طلعت من الدنيا دي سالما؟ لا مش هيسيبك. ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة في هذا الحديث دليلا على أن الشيطان يحضر، بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إن الإنسان عند الممات بتحصل له فتنة. قال وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام، فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة. الله عز وجل عند ذلك يثبت المؤمنين ويزيغ قلوب الذين والعياذ بالله كتبت عليهم الشقاوة. ولذلك الشيطان ممكن في آخر لحظة يفتن الإنسان، ممكن في آخر لحظة يفتن الإنسان. قال وهو معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال حضرت وفاة أبي أحمد، يعني حضر وفاة أبيه الإمام أحمد، قال وبيدي خرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق. يغرق يعني تأخذه الغشية الطويلة ربما ثم يفيق، ويقول بيده لا بعد لا بعد. فعل هذا مرارا. قال فقلت له يا أبتي أي شيء يبدو منك، يعني لما أفاق أي شيء يبدو منك؟ فقال إن الشيطان قائم بحذائه، قاعد كده في وشي كده وهو بيطلع في الروح الإمام أحمد، يقول له إن الشيطان قاعد قائم بحذائي، واقف لي في وشي كده عاض على أنامله، يعني واقف في أمامي وهو متغاظ جدا إن أنا خلاص هخرج من الدنيا وهو ما فتنيش. يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. طبعا اللي واقف عند رأس الإمام ما هو شايف غير لا بعد لا بعد، إنما هو شايف الشيطان ولا شايف الحوار ده من الشيطان، فهو لا يترك الإنسان حتى عند آخر لحظة من عمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال وقال القرطبي، يعني أبو عبد الله القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول حضرت قال يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة، حضرته بيموت يعني، قال وقد احتضر، فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، شوفوا رجل صالح يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا لا. قال فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يعني يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان. قال فكنت أقول لهما لا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. لكن هنا تنبيه مهم جدا في ختام الكلام، وهو أن كما قال الشيخ هنا ولكن هذا ليس لازما لكل أحد. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا يحضرهم الشيطان عند الموت، كما يقول ابن تيمية رحمه الله قال بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته لأنه وقت الحاجة، واستدل بالحديث الذي في الصحيح الأعمال بخواتمها. الشيطان فقيه عارف، فقيه في الشر، عارف أنه في الشر والخير يعني، لكنه يريدك أن تذهب إلى الشر، عارف أنه يعمل بالخواتيم. طيب أنت هتطلع مني بخاتمة حسنة؟ لا، أنا وراك لغاية آخر لحظة. قال وقال إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بين ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا، نعوذ بالله. انظروا إلى هذه العداوة، دونكم هذا يعني خلي بالكم من ده، خلي بالكم قبل ما يموت، فضلوا دقائق وهيسيبنا خلاص وهيسيب الدنيا كلها. ما يريد أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا بخير ولا بخاتمة حسنة، نسأل الله حسن الخاتمة. خلاصة يعني هذا المبحث أننا نعتقد أن هناك فتنة عند الممات سلمنا الله وإياكم منها، وأنه قد يقصد بالفتنة عذاب القبر، وقد يقصد بها فتنة حضور الشيطان، وهذا هو الأظهر. وإلا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، دليل على أن ليس المقصود بهذه الفتنة فتنة عذاب القبر، لأنه خصها في أول الكلام وخص أيضا الأخرى بالكلام، فدل على أن هذه غير الأخرى. ولذلك اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجنبنا فتن الدنيا وعند الممات. ولعلنا إن شاء الله تعالى في المبحث السادس في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتناول أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم والتنبيهات حول ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.